بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين يتقرب به إلى الله عز وجل، ومعرفة فضلهم ومنزلتهم هو في الحقيقة موالاة واجبة وحب في الله سبحانه وتعالى. ولا يصح إيمان عبد حتى يحب من أحبهم الله عز وجل واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخص الصحابة بذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وباقي الأربعة عثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم. ولا شك في أحوال المسلمين اليوم مع ولود من يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصوصا، لا شك في لزوم معرفة مناقبهما وفضلهما حتى يحبهما من لا يعرف قدرهما ولا يعرف منزلتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر جملة من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ما يدل أو بعض مناقب عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا الأمر كما ذكرنا دين يتقرب به إلى الله، وهم الأسوة الصالحة لأهل الإسلام. وهدم صورة المهاجرين والأنصار في الحقيقة غرض أعداء الإسلام ليقولوا أن هذا الدين لم يتحقق في أرض الواقع قط، وإنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وبعد وفاته صار الأمر إلى الكفر والنفاق نعوذ بالله. لم يجد أعداء الإسلام شرا من عقيدة الشيعة الرافضة الذين يطعنون الصحابة ليطعنوا بها في الإسلام. وأنت تتخيل لو أن صاحب دعوة بمجرد أن مات تحول خاصة من رباهم وصحبهم وأثنى عليهم إلى لحظة موته إلى أعداء أعداء الدين نعوذ بالله، تكون هذه دعوة ناجحة؟ نسأل الله العافية. لا شك أن هذه العقيدة الخربة في الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذا عثمان وفي المهاجرين والأنصار هي من أفسد ما يمن على أهل الإسلام. وكلما عرف عداوة هؤلاء القوم للصحابة وجربت عداوتهم لأهل السنة علمنا كيف هم في الحقيقة ضمن أعداء هذا الدين. وإن كان مسألة كفرهم مسألة كفرهم وخروجهم عن الإسلام محل خلاف بين أهل العلم، بين مكفر للعموم وبين مكفر للنوع لمن يطعن في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ولا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط، هذا هو الصحيح في هذا الباب. إلا أن المسألة يعني أن القول الراجح قول جمهور أهل السنة أن العقيدة التي يعتقدها هؤلاء الرافضة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان ورضي الله عنه والمهاجرين والأنصار عقيدة كفرية، ولكن لا يلزم أن يكفر الواحد منهم حتى تقام عليه الحجة بذلك. وإن كان كما ذكرنا هذا لا يغير من شر من يعني هذه العقيدة ولا يقلل من وجوب الحذر منها ووجوب معاملة هؤلاء الرافضة بما يستحقونه من البغض، إذ أن قوما يبغضون خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق وخير من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالبغض والعداوة. وإذا كان علي رضي الله عنه يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فأولى بذلك أبو بكر رضي الله عنه إذا وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه إذ هم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، كان فيه أبو بكر وعمر، كان في الجيش أبو بكر وعمر، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ عمرو بن العاص يعني كأنه خطر في باله يعني أن له منزلة كبيرة، أمره على أبي بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ابتعد عن ال، فقلت من الرجال، قال أبوها، أما ما فيش فائدة لم يفهم، قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكما ذكرنا من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، من أبغضهم فهو منافق، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، أولى منهم من هم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر جملة من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري، بوب البخاري أولا باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باب مناقب المهاجرين وفضلهم، وذكر فيه حديث الهجرة عن البراء. قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب، البراء بن عازب، اشترى أبو بكر من والد البراء من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب مور البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. يعني كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، ارتحلنا من مكة فأحيينا، رسول خرجوا ليلا، أحييناها بالسير، سرينا يعني سرنا ليلا، ويومنا بقيت الصباح حتى أظهرنا يعني حتى كان وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل؟ فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجعنا فالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا يعني الظل، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك باللبن؟ إما لأن صاحب الغنم صديقي أو يعني يعرفه أو وكر ويأذن بذلك، أو أن جرت عادة العرب بأن من كان في غنم في صحراء فأراد أن يحلب فله ذلك، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم، قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه مسكها يعني، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، فقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذاوة على فمها خرقة، إناء على فم الخرقة يبرد قليلا، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، صب على اللبن الساخن لسه محلوب من الماء يخلط لكي يبرد اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. أبو بكر يعني همه حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راضية من شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن، يعني شعر أن الرسول قد اكتفى. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك، غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن، إن الله معنا. تتمة القصة معلومة أن قدم فرس سراقة ساخ في الأرض وقال قد علمت أن هذا بسببكما، فادعوا الله لي وأرد عنكما الطلب. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ويعني بشره بأنه سيكون ممن يفتتح الكنوز. قال عن أنس عن أبي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. في مغازي عروة بن الزبير في قصة الهجرة قال وأتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه، وسمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف، فعند ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة. وفي ذلك يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، كانت هذه الخطبة قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس، خطب يوم الخميس. وجلس على المنبر، في رواية جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول توفي يوم الاثنين. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر. في رواية أخرى قال بل نفديك بأنفسنا وأهلينا وأموالنا يا رسول الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلم الصحابة، فهم من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه إلى أن الله عز وجل خيره بين الدنيا أن يفتح عليه الدنيا أن يعطيه ما عنده، في رواية بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، هي كانت الدنيا مقبلة، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند الله عز وجل. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي فهم هذه الإشارة، لذلك قال بل نفديك بأنفسنا وأهلينا وأموالنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. في الرواية الأخرى إن أمن الناس علي، إن أمن الناس علي بدون من، فلذلك قالوا من زائدة، إن أمن الناس علي في صحبته وماله، إن أمن الناس علي أبا بكر. روى الترمذي قال عن النبي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وفي حديث آخر ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. وفي الآية الأخرى وإن خير، حديث آخر زوجني ابنته وواساني بنفسه، قال إن أعظم الناس علينا منا أبو بكر، زوجني ابنته وواساني بنفسه، وإن خير المسلمين مالا أبو بكر، أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اتخذه خليلا، فكانت الخلة وهي المحبة العظيمة التي تتخلل القلب خاصة لا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتخذه الله عز وجل خليلا، حيث قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فناسب أن تكون هذه الخلة من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. وأما الحب فهو لأصحابه، وأخصهم بذلك أبو بكر رضي الله عنه. فمعنى لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا بمعنى المحبة العظيمة الشديدة، فهذه المحبة خصها الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلها لله خالصة، هذا النوع من المحبة. وبقيت أخوة الإسلام ومودته ومعرفته لفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأشار إلى خلافته حيث قال كل لا يبقى أن في المسجد باب إلا سد، كانت لهم أبواب من بيوتهم على المسجد لسهولة الدخول والخروج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر. قال الخطابي في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر، وفيه إشارة قوية إلى استحقاق الخلافة، ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر، وهذا من الإشارات القوية. والصحيح في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر ولم يستخلفه صراحة، اطمئنانا إلى أن النبي إلى أن المسلمين لن يختاروا أحدا غيره. وهذا قد قال وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الكتاب الذي كان يريد أن يكتبه لهم، وذلك اكتفاء بأن قدر الله نافذ، وأن الله سيختار لهذه الأمة أفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يتعجب الإنسان، هذه الأحاديث مستفيضة في كل كتب السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل موته، واستفاضت عن أهل البيت وغيرهم، يعني أهل البيت يرون هذا. العجب أن أناسا يقولون أن أبو بكر ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حين امتنع من مبايعة علي. والله يعني قوم والله بلا عقل ولا دين ولا حس، لا ليس عندهم شيء، لا ليس عندهم قلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عن أبو بكر إلى آخر لحظة، ويموت على صدر عائشة رضي الله عنها. من الآثار التي ذكرها ابن كثير وقال إسناده جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة كربه في الموت يقول إنه لا يهون علي أني رأيت كف عائشة، بياض كف عائشة في الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفرح بأن عائشة ستكون معه في الإيه؟ في الجنة، ويهون عليه ذا. هؤلاء يطعنون في أبي بكر وفي عائشة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، قال له أبو سعيد. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. عن أيوب في نفس الحديث قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل، يعني أفضل في هذا المقام. الله أعلم. عن جبير ابن مطعم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل يعني بالعالية، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه قد تزوج أسماء بنت عميس التي كانت زوجة جعفر رضي الله تعالى عنه، وكان منزل أصهاره التي كان فيها يعني كانت بالسنح العالية اللي هي من ضواحي المدينة. قال فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، إن هو كان في نفسه صادق عند نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وأقسم على ذلك. قال ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني من المنافقين الذين يقولون أنه مات، ثم كان ذلك سبب إرعاب للمنافقين. قدر الله عز وجل أن وقع في نفس عمر ذلك مع شدته ليخوف المنافقين ويرعبهم، وكان مخطئا في ذلك، ولكن نفع الله بمقالته. قال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. يعني لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يموت مرتين فيذوق ألم الموت وكربه مرتين، هو كرب واحد. والله والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. قال ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، يا من تحلف يا عمر يعني تمهل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر سبحان الله، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعظم فضائل أبي بكر رضي الله عنه موقفه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني معرفته بما بعث به عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يمكن أن يترك ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من توحيد الله عز وجل، من تعظيمه سبحانه وتعالى لغياب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتأمل كيف قال في هذا المقام: من كان يعبد محمدا باسمه وهو من أعظم الناس، وهو أعظم الناس توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل من كان يعبد رسول الله، قال من كان يعبد محمدا، وهو أحب الناس إليه أن يعظمه. ولكن في هذا المقام الذي يؤكد فيه على أن عبادة الله عز وجل هي التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن توحيد الله عز وجل هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لابد أن يعرف أنه بشر من البشر، وأنه يموت ولا يغال فيه. وهذا فيه أعظم الرد على من يزعم من الجهال والضلال والمبتدعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي حياة كحياتنا، يمكن أن يقابل فيها ويلقى في اليقظة ويسأل ويجيب ويستفتى من المبتدئين الضلال، ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت أو هو حي. حي حياة برزخية، نعم، لا تنافي الموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. في كل وسط الصحابة رضي الله عنه إجماع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فكيف يقولون بل هو حي ونحن نقابله في الموالد؟ لو كان يقابل يقابل في مولد السيد البدوي ولا مولد الدسوقي، أماكن الضلال والشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله، نعوذ بالله. قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. عمر رضي الله عنه لما حدث ذلك لم تحمله رجله، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال أن هذه آية في كتاب الله، كأنهم لم يقرؤوها قبل ذلك. قالت: فنشج الناس يبكون، النشيج صوت البكاء من غير نياحة. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، يعني من الأنصار. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، المهاجرون قريش، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، يعني من كان حاضرا من المهاجرين أبو عبيدة وباقي الأنصار، وتمت البيعة. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. يعني لو هو حيموت من دي بقى ايه، يبقى ربنا هو لم يمت الحمد لله من ذلك، يعني وسار بعد ذلك في طاعة أبي بكر رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى عن عائشة قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا. وقص الحديث قالت فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. يعني خطبة عمر الأولانية والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم نفع الله بها. وخطبة أبي بكر نفع الله بها. قالت لقد خوف الله لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. المنافقين انقمعوا عن محمد ابن الحنفية محمد ابن علي رضي الله عنه محمد ابن علي ابن أبي طالب. قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. تواضع علي رضي الله تعالى عنه وإثباته خيرية أبي بكر وعمر بعد وفاتهما. يعني محمد بن حنفية ده ابنه مفيش تقية بقى. تقية فين؟ هيكون تقية مع ابنه؟ وهو ابنه ده محمد بن حنفية الذي كانت أمه من سبي بني حنيفة. يعني قاتل ابن علي بن أبي طالب كان بيخ... حاجات عجيبة والله الواحد بيستغرب الناس دي متفكرش ازاي. هم عارفين انه محمد بن حنفية. يعني ايه محمد بن حنفية؟ الحنفية دي من سبي بني حنيفة. يعني علي رضي الله عنه كان بيقاتل مع أبي بكر ايه؟ المرتدين. يبقى فين ان هو اساسا كان ارتد ابو بكر بقى؟ طب كان بيقاتل المرتدين مع ابو بكر وخد من الغنائم مين؟ ام محمد هذا اللي هي الحنفيه واستولدها محمد ابن الحنفيه محمد ابن علي رضي الله تعالى عنهما. فكان علي رضي الله تعالى عنه اشد الناس نصيحه لابو بكر وكان مشاركا في كل في القتال وبالرأي وبالمشاركة الفعلية في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ها؟ بيحب أبوه نفسه أن يكون هو الثالث. وهذه يعني هذا قول لبعض أهل السنة وهو أن التفضيل بعد عمر لأبي بكر أبو بكر ثم عمر ثم علي. ولكن هذه مسألة يخطأ فيها المخالف ولا يبدع. الذي يفضل علي على عثمان يخطأ ولا يبدع لأن الحديث عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. ولكن يعذرون المخالف في تفضيل علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة. التي يبدع فيها عند أهل السنة مسألتان في هذا الباب. مسألة تقديم علي على أبي بكر وعمر. من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو أضل من حمار أهله ومن قدم عليا في الخلافة فهو أضل من حمار أهله بحيث يطعن في خلافة عثمان. يعني تقديم عثمان في الخلافة قول المهاجرين والأنصار وسنذكر إن شاء الله ذلك في خص في فضائل عمر رضي الله عنه. وأما في الفضل فيعذر المخالف في تقديم علي لا يبدع ولا يضلل ولكن يخطأ. الإجماع متأخر كان هناك خلاف قديم والإجماع المتأخر ظني في الغالب ولذلك لم يضلل من خالفه. أما الإجماع على تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة والفضل فإجماع قطعي لا خلاف فيه عند أهل السنة. ومن طعن في خلافة واحد من الأربعة فهو كما يقول شيخ الإسلام أضل من حمار أهله. لا هم لا يعرفون ذلك لجهلهم وضلالهم ولا يعتمدون للسر. دول من أهل البيت. يعني من اللي يروي الحديث ده؟ محمد بن حنفية واحد من أهل البيت يعني. لكنهم لا يعتبرون ذلك قوم لا عقل لهم ولا دين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.